وأحيانا يتجوز فيطلق ويراد بها نفس بيت المقدس، أو يقولون أورشليم، وأورشليم هي بيت المقدس التي معناها بالعبرية بيت السلام، وهي التي تسمى أحيانا إيليا، فكلها مسميات لشيء واحد لكن قد يكون بينها عموم وخصوص، فيكون بعضها يدخل في بعض. فالحاصل أن هذه العبارة ليس فيها دليل على ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام كما أشار رحمه الله. أولا أنه لا يدرى بصحة هذه العبارة ونسبتها إلى النبي وإلى الله سبحانه، وثانيها أنه ثبت نحوها فيما في يد اليهود عن موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يقل النصارى فضلا عن غيرهم أن هذا يدل على ألوهية موسى عليه الصلاة والسلام. وما كان جوابا في دفع ما تضمنته تلك العبارة من معنى ألوهية موسى فهو جواب لما زعموه أن عبارتهم فيها ما يدل على ألوهية عيسى سواء بسواء. بل بين رحمه الله أن العبارات التي وردت في حق موسى أكثر من العبارات التي جاءت في حق عيسى، وهي بمعنى ما استدلوا به، فيلزم من ذلك إثبات ألوهية موسى أكثر من ألوهية عيسى، وهم لا يقولون بذلك، فيلزم أن عيسى كذلك لا تثبت له ألوهية. وكما ترون نقل عبارات كثيرة من التوراة، والتوراة مترجمة ترجمة حرفية، فلذلك تجدون فيها وعورة المعنى وتنافر الألفاظ لأنها مترجمة ترجمة حرفية، فيحصل هذا التنافر. على أن التوراة والإنجيل فيها ما فيها مما وقع فيه التحريف كما سبق، وبهذا يكون قد أوضح المقام، والله تعالى أعلم.